بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله: ثانيا، الفصل الثاني، قال: الباب الأول، الفعل وأقسامه، يشتمل على 9 فصول. الفصل الأول الماضي والمضارع والأمر، الفصل الثاني المتعدي واللازم. سنبدأ بالفصل الثاني. يقول: ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد ولازم. ما المتعدي وما اللازم؟ قال: المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله. لاحظ، اللازم لا يتعدى أثره الفاعل، كقام زيد، الأثر هو القيام، لم يتعدى زيدا، فقط قام زيد. أما المتعدي يتعدى المفعول، الفاعل إلى المفعول، كأن نقول: فهم زيد المسألة. إذن الفهم لم يقع على زيد فقط أو من زيد، بل وقع على المسألة. هذا ما يسمى المتعدي. الفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله، يعني ليس فقط يرفع الفاعل بل ينصب المفعول. العامل ماذا؟ الفعل ماذا يعمل؟ يرفع فاعلا وينصب مفعولا، فكل منهما معمول للفعل، الأول مرفوع والثاني منصوب، ويتجاوزه إلى المفعول به، مثل: فتح طارق الأندلس. إذا ما الذي رفع طارق؟ فتح. وما الذي نصب الأندلس؟ أيضا فتح. إذا تعدى فاعله إلى المفعول. هذا يسمى لازما أم متعديا؟ متعديا، وهو يحتاج إلى فاعل يفعله. كل فعل لابد له من فاعل، صحيح؟ هذا الكون فعل وحدث، من الذي أحدثه وفعله؟ إذن لابد من خالق خلقه، وهذا الخالق لا يخضع لقوانينه، لازم يكون خارج عن قوانين هذه المخلوقات، فهو قديم، تمام؟ وإلا لاحتاج أيضا هو إلى من يحدثه، فنصل إلى الدور والتسلسل، وكل منهما باطل. إذن وهو يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه. يقع عليه، نعم، يقع الفعل على المفعول، لكن قاصر كلمة يحتاج إلى فاعل يفعله، يفعله أو يقوم به، مثل: مات زيد، هو فعل الموت أم قام به وتمثل به الموت؟ قام وتمثل به، صحيح؟ لذلك هنا في قصور، وهو يحتاج إلى فاعل يفعله أو يقوم به، يعني يتصف به. ما معنى يقوم به؟ فهو اتصف بالموت ولم يفعل الموت في نفسه. ويسمى أيضا الفعل الواقع، إذن نسمي الفعل متعديا، نقول الفعل المتعدي، أو نقول الفعل الواقع، يعني لوقوعه على المفعول به. منهم من يسميه هكذا ومنهم من يسميه تسمية ثانية. قال والفعل المجاوزة، هاي تسمية ثالثة، الفعل المجاوز يعني تجاوز في العمل الفاعل الذي رفعه هذا الفعل، تجاوزه إلى نصب المفعول به، مجاوز لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به. إذن كل له تعليل، وعلامته علامة الفعل المتعدي أن يقبلها الضمير التي تعود إلى المفعول به، احتراز عن ماذا؟ عن هاء المصدر أو هاء الزمان، سيذكرها. قال مثل اجتهد الطالب فأكرمه أستاذه، لاحظتم قبل هاء الضمير التي تعود على المفعول به، اجتهد الطالب فأكرمه، عاد على من الهاء هنا؟ على الطالب، صحيح؟ لأن فاعل أكرمه الأستاذ، والهاء في أكرمه تعود على الطالب الذي وقع عليه الإكرام، تمام؟ هل تعود على المصدر هنا الهاء أم على المفعول به؟ أو على الفاعل هنا عادت؟ اجتهد الطالب فأكرمه، الهاء تعود على الطالب الذي هو مسند إليه، ولم تعد على المصدر. الآن بضدها تتميز الأشياء، نأتي بمثال يعود الضمير على المصدر ولا يدل على تعدي الفعل، بينما الضمير هاء الضمير التي تعود على المفعول تكون دالة على أن هذا الفعل إيش؟ متعدي، دالة على أن هذا المفعول متعدي. قال وعلى أما هاء الضمير، لاحظ، التي تعود إلى الظرف أو إلى المصدر فلا تكون دلالة على تعدي الفعل إن لحقته. ليه؟ قال لأن هذه الهاء قد يكون الفعل فيها متعديا وقد يكون لازما، بينما هاء الضمير لا يكون الفعل العامل فيها إلا متعديا، لا يكون الفاعل فيها إلا متعديا. سأذكر مثال للزمان ومثال للمصدر. قال فالأول يعني الزمان، الهاء التي تعود على الظرف الزمان، يعني يوم الجمعة سرته، الهاء في سرته تعود على ماذا؟ على اليوم، على الظرف، تمام. فهل تعرب هنا الهاء في سرته مفعول به أم تعرب ظرف؟ هذه الظرف لأنها عادت على الظرف. ومثله لو قلت تجمل بالفضيلة تجملا كان يتجمله سلفك الصالح، لاحظ يتجمله، الهاء تعود على ماذا؟ على التجمل، تجمل بالفضيلة تجملا، هذا التجمل كان يتجمله سلفك الصالح، إذن عادت على المصدر تجملا، تمام؟ لاحظ كيف أعرب الهاء في الأول، مثال الأول، كيف أعرب الهاء في المثال الثاني. قال فالهاء في المثال الأول في موضع نصب على أنها مفعول فيه، يعني ظرف، تمام، وفي المثال الثاني في موضع نصب على أنها مفعول مطلق لأنه عادت على المصدر. هل دلت على أن الفعل الداخل عليها، هل دلت على أنه متعد؟ لا. نعم، مثل أن تقول الذهاب ذهبته، الذهاب أنا ذهبته، طيب الذهاب مصدر والهاء تعود على المصدر فهي مفعول مطلق، هذه الهاء بعضهم يعرفها نائب مفعول مطلق، تمام. فهذه الهاء ما دلت على أن الداخل عليها أنه متعديا لأنه ذهب لازم ليس متعديا، صحيح؟ فالهاء التي تعود على المصدر أو على ظرف الزمان لا تدل على أن العامل فيها أو الداخل عليها على أنه متعديا، قد يكون متعديا وقد يكون لازما. لذلك اشترط أن تكون هاء الضمير حتى تدل على تعدي الفعل. نعم، المتعدي بنفسه والمتعدي بغيره. أحيانا يكون عندنا فعل لا يتعدى إلى مفعوله إلا بحرف الجر لأنه لكثرة استعماله ضعفة، فاحتاج إلى مقوٍ ليتعدى إلى مفعوله، والمقوي هو حرف الجر. إذن الفعل المتعدي بنفسه والمتعدي بغيره. قال الفعل المتعدي إما متعد بنفسه وإما متعد بغيره. فالمتعدي بنفسه ما يصل إلى المفعول به مباشرة، يعني بغير واسطة حرف جر، مثل أن تقول بريت القلم، بريت القلم، لاحظ فعل بريت تعدى إلى القلم مباشرة ولم يحتاج إلى مقوٍ كحرف الجر. ومفعوله هناك لفظ القلم يسمى صريحا، إذا المفعول صريح. هذا الفعل المتعدي بنفسه. لعلنا إذا أتينا بمثال متعدي بغيره يتوضح الأول، لأنه بضدها تتميز الأشياء. قال والمتعدي بغيره ما يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر، مثل ذهبت بك. تعرف فعل ذهب لازم، تمام؟ طيب ذهبت بك بمعنى إيش؟ أذهبتك، صحيح؟ هكذا معناها. إذا من حيث المعنى تلاحظ أنه متعدي بهمزة التعدية، أذهبتك، تمام؟ ومفعوله يسمى غير صريح. لماذا غير صريح؟ لأنه لم يتعدى إليه إلا بواسطة حرف الجر. وقد يأخذ المتعدي مفعولين، أحدهما صريح والآخر غير صريح، يعني واحد مفعول به تعدى إليه بشكل مباشر والثاني لم يتعدى إليه إلا بحرف الجر. اسمع المثال. قال نحو أدوا الأمانات إلى أهلها. هل يصح أن نقول أدوا الأمانات أهلها؟ لا يصح، لأنه يتعدى لواحد بنفسه وللآخر بحرف الجر إلى أهلها. فالأمانات مفعول به صريح، وأهل مفعول به لكن غير صريح. المفعول به هو نفس الاسم المجرور اللي دخل عليه حرف الجر، يعني نقول اسم مجرور مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، أم نقول والجار المجرور مفعول به، كله من الجار المجرور. هنا الشيخ ارتأى القول الأول. ماذا ارتأى؟ أنه نقول حرف جر ثم ما بعده نقول اسم مجرور مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، بينما كثيرون صرحوا مثل ابن يعيش في كتابه المفصل، قال لا، والجار والمجرور في محل نصب مفعول به مع بعضهما. نعم، فإذا هنا أدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات مفعول به صريح وأهلي مفعول به غير صريح، وهو مجرور لفظا بحرف الجر منصوب محلا. إذن المفعول غير الصريح هو أهل وحدها ليس الجار والمجرور، هذا رأي المؤلف. الجار المجرور محله النصب، نعم هكذا قال ابن يعيش في المفصل. عبارته بنصها موضع حرف الجر والاسم المجرور نصبا بالفعل المتقدم. لاحظ حرف الجر والاسم المجرور كلاهما في محل نصب. بعضهم يعبر عنها بطريقة أخرى، يقول كلمة الاسم المجرور الإعراب القريب، يقول لك الإعراب القريب اسم مجرور والبعيد مفعول به، والبعيد قريب وبعيد له باعتبارين، اعتبار القرب اسم مجرور، وإذا نظرت إلى المعنى تجد أن الفعل واقع عليه. تمام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تمام، فالفعل يعني من حيث المعنى واقع عليها. نعم، هذا الإعراب البعيد مفعول به هكذا يقولون. فالأمانات مفعول به صريح، وأهل مفعول به غير صريح، وهو مجرور لفظا بحرف الجر منصوب محلا على أنه مفعول به غير صريح. الآن المتعدي إلى أكثر من مفعول واحد، في عندك متعدي لاثنين ومتعدي لثلاثة، والمتعدي لاثنين أقسام. ينقسم الفعل المتعدي إلى ثلاثة أقسام، متعدي لواحد ومتعدي لاثنين ومتعدي إلى ثلاثة. الأول متعد إلى مفعول به واحد ومتعد إلى مفعولين، هذا الثاني، ومتعد إلى ثلاثة مفاعيل، هذا الثالث. فالمتعدي إلى مفعول به واحد كثير، يعني لا يحصى، لذلك لن يذكرها لنا. فالمتعدي إلى مفعول به واحد كثير، وذلك مثل كتب وأخذ وغفر وأكرم وعظم، كلها وأمثالها يتعدى لمفعول واحد. تقول كتب وظيفته، انتهى الأمر. أخذ يده، أخذ عاريته، تمام. غفر ذنبه، لاحظت عدت بنفسها إلى مفعول واحد. أكرم زيد، أكرم عمرا، زيد عظم عمرا، عظمه، تمام، يتعدى كلها إلى واحد. لماذا شدد كلمة عظم؟ قال لأنه لو لم تشدد عينه لتعدى إلى واحد. تقول عظم زيد، عظم زيد لازم، ليس متعديا، ليس متعديا، عظم زيد هذا لازم، فلما شدده تعدى إلى واحد. إذن طريقة التعدية إما بهمزة التعدية أو بتضعيف عينه بتشديدها، يعني الشدة تدل على حرفين بدل حرف حرفين. نعم، المتعدي إلى مفعولين الآن على قسمين. قسم ينصب مفعولين، أي الأول قسم ينصب مفعولين، يصح أن تقول قسم على البدلية، ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. المتعدي إلى مفعولين قسمين، قسم الأول ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وقسم ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. فالأول الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، أعطى وسأل ومنح ومنع وكسى وألبس وعلم. انظر إلى المثال، أعطيتك كتابا، أعطيتك كتابا. طيب قبل أن تدخل أعطى على معموليها، هل يصح أن تقول أعطيتك كأنت، أنت كتاب؟ يصح أن تكون أنت كتاب؟ لا. طيب كسوت زيدا، إيش؟ أعطيت زيدا حمارا، يعني أصلها زيد حمار؟ لا. قال تقول أعطيتك كتابا، لا يصح أن يكون أصلها أنت كتاب. منحت المجتهد جائزة، فلا يصح أن يكون أصلها المجتهد جائزة. تمام. منعت الكسلان، إيش؟ منعت الكسلان التنزه، هل أصلها الكسلان التنزه؟ لا. كسوت الفقير ثوبا، هل أصلها الفقير ثوب؟ إذن ليس أصلها مبتدأ وخبر. ألبست المجتهدة وساما، علمت سعيدا الأدب، كلها ليس أصلها مبتدأ وخبرا. طيب القسم الثاني المتعدي يعني إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. قال وهي أفعال القلوب وأفعال التحويل، أيضا قسم هذا الثاني إلى قسمين. تمام. وكل منهما يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. قسم الأول أفعال القلوب، هي التي تفعل ليس بالجوارح الظاهرة إنما بالقلوب. وكذا أفعال التحويل، أفعال القلوب مثل ظن. تمام. رأى القلبية، علم، هذه أفعال قلبية. طيب أفعال التحويل مثل صيّر، تقول صيّرت الدقيقة عجينا، أي حولته، تسمى أفعال التحويل. صيّرت التراب طينا، أي حولت التراب إلى طين، أفعال التحويل. القسم الأول أفعال القلوب، أفعال القلوب المتعدية إلى مفعولين هي رأى وعلم ودرى ووجد وألف وتعلم، لا ليس تعلم، تعلم بمعنى إعلام، تعلم بمعنى إعلام. العرب تقول تعلم أن زيدا كريم، تعلم أن زيد كريم، أي اعلم أن زيدا كريم. وظن وخال وحسب وجعل وحجى وعد وزعم وهب، هب بمعنى افترض. تمام. طيب وسميت هذه الأفعال أفعال القلوب لأنها إدراك بالحس الباطن، فمعانيها قائمة بالقلب، طالما قائمة بالقلب سميت أفعال القلوب. لذلك رأى لا يصح أن تكون رأى بالعين، رأى بالبصيرة حتى تكون قلبية. الرؤية بالعين الباصرة تتعدى لواحد، تقول رأيت زيدا. أما رأيت إيش؟ رأيت الله أكبر كل شيء، الله لا يرى بالعين، هذه بالبصيرة. تمام. طالما بالبصيرة معنى ذلك أنه من أفعال القلوب، أنه من أفعال القلوب. نعم. لاحظنا أن هذه الأفعال كلها لا تدرك بالحواس إنما بالحس الباطني، فمعانيها قائمة بالقلب، وليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، بل منهما ينصب مفعولا واحدا وهو من أفعال القلوب، كعرف وفهم. تمام. تقول فهمت المسألة، تعدى إلى واحد، والفهم يكون بإيش؟ بالقلب. ومنه حتى ما هو لازم من أفعال القلوب قد يأتي لازما، مثل حزن زيد وجابونا، سعيد جابونا. لاحظ الجبن هذا خوف داخلي، ومع ذلك لم يتعدى حتى لمفعول واحد. ولا يجوز في هذه الأفعال أن يحذف مفعولاها. أفعال القلوب تحذف المفعولين أو أحدهما اقتصارا. إيش اقتصارا؟ يعني بلا دليل، يصبح الكلام للإبهام وليس للإفهام عندما تحذف بلا دليل. كيف نستطيع أن نعرف المحذوف؟ لذلك اللغة وضعت للإفهام لا للإبهام. فإذا لم يوجد دليل يدل على المحذوف يمنع الحذف، تمام؟ ويجوز سقوطهما أو سقوط أحدهما من أجل الاختصار للإيجاز، يعني يصح هذا بشرط أن يوجد دليل يدل على المحذوف، تمام؟ حتى ما يكون الكلام عبارة عن أحجية وألغاز. فسقوطهما معا لدليل كأن يقال هل ظننت خالدا مسافرا؟ تقول ظننت. هل تظن خالدا مسافرا؟ أظن. تمام؟ يكفي بالجواب أن تقول أظن. طيب أين مفعولا أظن؟ محذوفان. قدرهما. أظن زيدا مسافرا. من أين لك هذا؟ قال من السؤال الذي سأله السائل، أتظن زيدا مسافرا؟ لما قلت أظن أي أظن زيدا مسافرا. إذن يوجد دليل. ومثله قوله تعالى، أو منه قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هاي زعم من أفعال القلوب تأخذ مفعولين، أين مفعولها؟ حذفت لأنه في دليل يدل عليهما. ما هو؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء، تزعمونهم شركائي، فتزعمون هم، هاي هم مفعول أول وشركائي مفعول ثاني. إيه لأنه قبلها قال أين شركائي الذين كنتم تزعمون، صار فحوى الكلام يدل على المفعولين. نعم. لأن كلمة شركاء لا تعني المعنى فقط، تعني أشخاص شاركوا، صحيح؟ أشخاص شاركوا، فهذه الأشخاص وشاركوا مع بعضها دلت على المفعولين. إذا قال تزعمونهم هذه الأشخاص شركائي، هاي من شاركوا وخذناها، أي كنتم تزعمونهم شركائي. وقال الشاعر بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، أي وتحسبوا إيش؟ حبهم عارا، وتحسبوا إيش؟ حبهم عارا. حذف المفعولين. وسقوط أحدهما يجوز لدليل أيضا، كما يسقط الاثنان فمعناته سقوط أحدهما من باب أولى يصح، من باب أولى يصح. كأن يقال هل تظن أحدا مسافرا؟ فتقول أظن خالدا. أين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني محذوف تقديره مسافرا. ومنه قول عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره، غير ماذا؟ غير هذا النزول واقعا. ولقد نزلت فلا تظني غيره، أي غير مفعول أول واقعا مفعول ثاني، حذف واقعا. مني بمنزلة المحب المكرم، أي نزلت مني منزلة المحبوب المكرم. فلا تظني غيره واقعا، إذن حذف المفعولين أم أحدهما؟ حذف كلمة واقعا فقط، لأنه غيره مذكورة في البيت. فلا تظني غيره، صحيح؟ حذف واحدا. ومما جاء فيه حذف المفعولين لدليل قولهم من يسمع يخل. من يسمع يخل، أصلها يخال، يخال، تمام؟ فلما جزمت اللام والألف ساكنة التقى ساكنان، فحذف الألف وقال يخل، أي يخا، هاي من خال يخال، يظن يعني. ما معناها؟ من يسمع يخل، أي يخل ما يسمعه حقا، يظن ما يسمعه حقا. طيب من يسمع يخل، أين معمولا يخل؟ يخل الذي يسمعه حقا. فما هاي بمعنى الذي مفعول أول، وحقا مفعول ثاني. فإن لم يدل على الحذف دليل لم يجوز، لا فيهما يعني بحذف المفعولين، ولا في أحدهما أي حذف مفعول واحد. وهذا هو الصحيح من مذاهب النحويين. وأما أفعال القلوب، قالوا أفعال القلوب نوعان، نوع يفيد اليقين، اليقين إيش يعني؟ 100%، أي الاعتقاد الجازم. ونوع يفيد الظن، والظن يعني الرجحان، يبدأ من 51% إلى 99%، هذا هو سبب أرجحيته. ولو نزل درجة أخرى صار 50% صار شكا، لا نسميه ظنا. غلبة الظن يعني تجاوز 75%، هذا غلبة الظن. نعم. ونوع يفيد الظن وهو رجحان وقوع الأمر. أفعال اليقين هي أفعال اليقين التي تنصب مفعولين، أفعال اليقين التي تنصب مفعولين ستة. الأول رأى، هل هذه تدل على الرجحان أم تدل على اليقين؟ رأى على اليقين، أم من أفعال اليقين، بمعنى علم واعتقد. رأى الأمر كذلك، والأمر لا يرى بالعين، صحيح؟ رأيت المسألة كذلك، هذه يعني رؤية قلبية. قال أفعال اليقين التي تنصب مفعولين ستة، الأول رأى بمعنى علم واعتقد، كقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. أين الشاهد؟ رأيت الله، الله لا يرى بالعين، هذا رؤية قلبية أو منامية. رأيت الله أكبر كل شيء، إذن اسم الجلالة معمول أول وأكبر معمول ثاني. نعم. أكبر كل شيء، أنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الحول والقوة لله، بمعنى الله تعالى عنده أساليب كثيرة إذا أراد أن يخلص واحد من مشكلة مثلا، ما أكثر الوسائل عنده، تمام؟ يأتي بهذا أو هذا أو هذا أو هذا، إن رآك أنت متنبه لهذا ينتقل لغيره، عنده أحوال لا تنتهي، تمام؟ أكثرهم محاولة. رب الظاهر أنه رأيت الله أكبر كل شيء، كأن تمييز، عرفت؟ أكبر كل شيء، يعني هل الكبر كبر ذات؟ كبر الذات لا تليق بالله، هذا لأنه خاص بالأجسام. إذن معناته شيء آخر، ما هو هذا الشيء الآخر؟ لا بد له من تمييز يميزه. يعني الله تعالى له حول لا ينتهي، تمام؟ من هذه الناحية هو كبير، وقوة، وأكثرهم جنودا، هذه مأخوذ من الآية الكريمة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولا فرق أن يكون اليقين بحسب الواقع أو بحسب الاعتقاد. ما قلنا أفعال اليقين، اليقين أحيانا أنت متيقن الأمر كذلك والواقع يقول هكذا، تمام؟ وأحيانا أنت تعتقد اعتقادا جازما وهو خطأ، فسمي يقينا لأنك أنت الظاهر لك أنه يقين هكذا تعتقده اعتقاد. أنا مثلا النصراني يرى أن الله ثلاثة، ويعتقده اعتقاد جازم على أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهذا يدخل تحت أفعال اليقين وإن كان خطأ، لأن صاحبه يعتقد اعتقادا جازما، تمام؟ وأحيانا يكون اعتقاده جازما ويكون مطابق للواقع ليس مخالفا له. أما قول النصراني الله ثالث ثلاثة، ولو اعتقدها اعتقادا جازما لكنه غير مطابق للواقع، تمام؟ نعم. قال ولا فرق أن يكون اليقين بحسب الواقع، يعني طابق الواقع، كقول الموحد لا إله إلا الله، تمام؟ هذا طابق الواقع واعتقده اعتقادا جازما، أو بحسب الاعتقاد الجازم، هو يعتقد اعتقادا جازما ولو غلط، وقال لك وإن خالف الواقع، تمام؟ لأنه يقين بالنسبة إلى المعتقد، هذا الشخص هو يعتقد اعتقادا جازما، فمن هذه الحيثية سميناه يقينا ولو خالف الواقع وكان باطلا. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا، بعيدا يعني غير حاصل. إيه ما هو البعث؟ لأنها جاءت في سياق البعث، تمام؟ ونراه قريبا، أي واقعا وحاصلا. إذن كلمة بعيد قد تأتي بمعنى الانتفاء وعدم الحصول، وكلمة قريب تأتي بمعنى الوقوع والحصول. هو يرى البعث غير واقع وغير حاصل، والله يراه حاصل وقريب، تمام؟ إنهم يرونه، الشاهد طبعا ليس في بعيدا وقريبا، إنما في يرونه. ما معنى يرونه؟ يعتقدون أن البعث غير حاصل، منتفيا، تمام؟ أو ممتنعا. والله تعالى يقول ونراه، أي نعلمه واقعا، نعلمه واقعا. وإنما فسر البعد بالامتناع، إذن إنهم يرونه بعيدا أي ممتنعا، تمام؟ فسر البعد بالامتناع، لأن العرب تستعمل البعد بمعنى الانتفاء، إنهم يرونه بعيدا أي منتفيا أو ممتنعا أو غير حاصل. قال وإنما فسر البعد بالامتناع، لأن العرب تستعمل البعد في الانتفاء والقرب في الحصول. ما قال ونراه قريبا، إذن لا يستعملون قريبا إلا في الواقع والحاصل، وأما بعيدا فتستعمل بمعنى منتفيا وغير حاصل. نعم. ومثل رأى اليقينية، أي التي تفيد اليقين، رأى الحلومية. تعرف أن الإنسان إذا كان نائما تتعطل الحواس بما فيها النظر، يتعطل صحيح، لا يرى النائم أحدا. فإذا رأى رؤيا فيما يراه النائم، هل رأى بعينه بحاسة العين أم بالبصيرة؟ رأى بالبصيرة أو الروح، واضح؟ ولذلك طالما الرؤية الحلمية تكون في البصيرة، والبصيرة يعني ليست من الحواس الظاهرة بل قلبية، تمام؟ تكون مثل الرؤية القلبية، وتأخذ مفعولين. كم تأخذ؟ رؤية القلبية والحلمية كلاهما تأخذ مفعولين. قالوا مثل رأى اليقينية أي التي تفيد اليقين، رأى الحلمية التي مصدرها الرؤية المنامية، ما يراه في بصيرته وليس في بصره، والبصيرة تنحو منح القلب. هي في عندك رأى رؤيا ورأى رؤيتان، إذا جاءت بالتاء تكون رؤية البصرية، وإذا جاءت بالألف تكون الحلمية. رؤيا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. إذن قال لك رأى الحلمية التي مصدرها الرؤيا بالألف وليس الرؤية، تمام؟ فالرؤية هي التي تكون في المنام، أما الرؤية بالتاء تكون باليقظة. قال فهي تنصب مفعولين، رأى يعني اليقينية القلبية أو الحلمية، تنصب مفعولين لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطن. فبالمنام الإنسان لا يدرك بالحس الظاهر يعني بعينه الباصرة، إنما ببصيرة قلبه أو بروحه. قال تعالى إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا، فالمفعول الأول ياء المتكلم أراني، والمفعول الثاني جملة أعصر خمرا. نعم. فإن كانت رأى بصرية، قل رأيت زيدا، يرى زيد بالعين الباصرة، يكفي تأخذ مفعول واحد والمعنى تام. فإن كانت رأى بصرية أي بمعنى أبصر ورأى بعينه، فهي متعدية إلى مفعول واحد. وإن كانت بمعنى إصابة الرئة، مثل ضربه فرآه، تمام؟ هل أقول فلان اكتلى فلانا أي أصاب كليته، تمام؟ طيب، فإذا قلت أنا فلان ضرب فلانا فرآه أي أصاب رئته، ماذا أصاب؟ رئته، عرفت الرئة؟ هي هكذا قسمين لونها على لون الزهر، زهري تمام وردي، ولها شعب هكذا في اليمين واليسار تحت الصدر، قصب الهوائية تتصل بها، هاي اسمها رئة، وهي رئتان لأنها قسمين. فهذه إذا أصيبت، واحد ضرب واحد على صدره فعطل له رئته، تمام، يقال رآه، تمام؟ مثل اكتلاه أي نطح تيس الجبل الكلب فاكتلاه أي أصاب كليته، ورآه هون أصاب رئته. طيب إذا كان رأى بمعنى أصاب الرئة منه، ماذا تكون؟ تعدت إلى مفعول واحد فقط الهاء، تمام؟ إذن صار عندنا رأى في حالتين تأخذ مفعولين، وفي حالتين تأخذ مفعول واحد. التي تأخذ مفعول واحد أولا البصرية، والثانية بمعنى رآه أي أصاب رئته. وأما التي تأخذ مفعولين فرأى القلبية ورأى الحلمية. انتهينا من الفعل الأول من أفعال اليقين، ننتقل للفعل الثاني علم، لكن هنا لازم تكون بمعنى اعتقد، تمام، حتى تأخذ مفعولين. أما لو كانت علم بمعنى علم المسألة تأخذ واحد، علمت المسألة أي فهمت. أما لو كانت علم بمعنى اعتقد تتعدى إلى مفعولين. بمعنى إيش؟ اعتقد، كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي اعتقدتموهن مؤمنات، تمام، لأن الإيمان قلبي لا يمكن أن يعلم، تمام، إلا على سبيل الافتراض والاعتقاد، تمام. نعم، وقول الشاعر علمتك منانا فلست بآمل نداك ولو ظمآن غرثان عاريا. لو كنت أنا ظمآن أو غرثان أي جائع، ولو كنت أيضا عاريا أنا لا آمل جودك وكرمك حتى ولو كنت أنا مصاب بكل الويلات هذه. ليه؟ قال لأنه أنا علمتك منانا، إيه نعم، من المن والأذى. فالكاف في علمتك مفعول أول ومنانا مفعول ثاني. ولو ظمآن غرثان ولو كنت أنا، نعم صح. يقول بعده وقول الآخر، إذن هنا علمتك منانا ما معناها؟ اعتقدتك. وقول الآخر علمتك الباذل المعروف، ويصح الباذل المعروفة، فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. علمتك أي اعتقدتك، فالكاف مفعول أول والباذل مفعول ثاني، والمعروفة مفعول للباذل، الباذل المعروفة، تمام. إن نصبتها بتكون مفعول به للباذل، تمام، وإن جررتها تكون مضاف إليه. علمتك الباذل المعروف. لكن يقولون أن اسم الفاعل الوصف إذا نون أو دخلت عليه آل ينصب المفعول به. ماذا يحصل للمفعول به؟ هل يضاف إلى مفعوله أم ينصبه؟ قالوا يعني إذا دخل عليه آل أو نون يصح أن ينصب. تقول جاء ضارب زيدا أو الضارب زيدا، تمام. قال فإن كانت بمعنى عرف وليس بمعنى اعتقد كانت متعدية إلى واحد، مثل علمت الأمر، عرفته يعني، عرفت الأمر يكفي مفعول واحد أي عرفته. ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كم مفعول أخذت تعلمون؟ فقط شيئا. إذن هنا لا تعلمون أي لا تعرفون، لما كانت بمعنى لا تعرفون تعدت لواحد، ولو كانت بمعنى لا تعتقدون لكانت إيش؟ متعدية لاثنين. والذي يخلقه الله أول ما يخلق لا يعتقد شيئا، صحيح؟ نعم. قالت وقال وإن كانت بمعنى شعر وأحاط وأدرك، يعني كلمة علم بهذه المعاني بمعنى شعر وأحاط وأدرك تعدت إلى مفعول واحد بنفسها أو بالباء مثل علمت الشيء، ويصح أن تقول علمت بالشيء. إذن الجار المجرور إعراب القريب، لاحظ كلمة الشيء إعراب القريب اسم مجرور، والبعيد مفعول به. فهذا إذا أعربناه كما قال صاحب الكتاب، وإن أعربناها كما يقول كثير من فحول النحاة يقول لك والجار والمجرور في محل نصب مفعول به. والثالث في مثال آخر، علمت الشيء، صحيح قرأنا علمت الشيء وعلمت بالشيء، والثالث درى. إلى هنا ممكن نأخذ أسئلة، إذا في أسئلة هل من سؤال؟ ما في واقعا، إنما نقدره تقديرا. نزلت في قلبي بمنزلة المحب المحبوب المكرم، نزلت في قلبي نزول المحب المحب المحبوب المكرم، تمام. فلا تظني غيره، غير إيش؟ غير هذا الذي أنا أخبرتك به، لا تظني غيره، هو الواقع، تمام. يعني أحد مثلا يخببك علي ويقول أنه أنت هذا الرجل لا يحبك ولا يكرمك، لا تظني غيره واقعا. الكلام طبعا فحوى، فهذا يأتون به مثالا على الحذف الذي عليه دليل. هل يوجد غيره شيء؟ طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.